يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مدخل خاص للنساء ومدخل الرجال، هل هذا المدخل الخاص يومنا يعتبر بدعة؟ من قال أنه بدعة؟ هذا من الأدوات ومن الأشياء التي يعني يستعان بها، ليست هي يعني شيئا يتقرب به في ذاته. وهذا مثل الميكروفون الذي أمامك هذا بالضبط مثله. فالحمد لله ما دام أول نظرا لضيق الحال ولصغر المسجد كان المدخل واحد، ومع هذا كان الصحابة يجلسون حتى يخرج النساء، ما كانوا يتسابقون مثل الناس الآن أول ما يسلم الإمام هو يجري، لا كانوا ينتظرون. وكان النساء يخرجن بسرعة وهن متلفعات بثيابهن ومروطهن كما جاء في الحديث الصحيح، ما كنا يتبرجن كنساء اليوم، وكنا لا يأتين إلا في الصف الأخير في الصفوف الأخيرة، ما كنا يزاحمنا الرجال. فالمسألة يعني واضحة. الآن المسجد كم مساحته؟ هو ضعف ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرات المرات، فيحتاج ولله الحمد إلى مداخل كثيرة، وهذا من فضل الله أن وجد مداخل للنساء. ويعني حتى عهد قريب أنا أذكر يعني كان ما كان إلى ما قبل 30 سنة أيضا ما كان في مداخل للنساء، كانوا يدخلن سوين ثم يرجعن للصفوف خاصة بالنساء. الآن الحمد لله وجدت حواجز. أما ما قد يستدل به دعاة الاختلاط في هذه الأيام من أنه ما كانت هناك حواجز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أولا ليس النساء كالنساء وليس الرجال كالرجال، وثانيا ما كان الرجال يتسرعون ويمرون بين النساء، وثالثا العدد قليل يتحكم فيه، ورابعا الصلاح موجود بخلاف يعني ما هو حاصل الآن من الفساد المستشري، النساء يخرجن متعطرات متزينات والرجال أيضا كثير منهم إلا من رحم الله يعني لا خير فيه. وأيضا يضاف إلى هذا كله أن هذه من الأمور التي وفق الله لها ولله الحمد والمنة، هي نظير مثل مكبرات الصوت مثل، وإلا إذا كنت ستتقوقع على نفسك لا تصلي حتى على فراش، خليك مثل الرافضة صلي على حجر فقط. هذه أشياء ما يناقش فيها لأنها أمور الأصل فيها الإباحة، ويعني قضية يعني قضية أساليب وأدوات يستعان بها، ليست قضية يعني عبادة في حد المصالح ذاتها، وهي داخلة كما ذكرني أخي داخلة في المصالح إيش؟ المرسلة داخلة. إذا كنت ستعترض على هذا عليك أن تعترض على جمع القرآن الذي حصل في عهد الخلفاء الراشدين، ومن يعترض على هذا فعليه. اليوم تتهكم واحدة مدري أمس جاهلة سفيهة قليلة حياء ليست لا تستحي لا من الله ولا من الرسول ولا من الخلق ولا من المسلمين ولا من العلماء، تكتب في الصحف بملء فيها تقول إنها تتحدى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 9 سنين. مثل هذه الأفاكة الدجالة الداعية إلى بعض الانحلال وإلى بعض وإلى كشف الحجاب والداعية إلى الاختلاط والداعي، وهي وأمثالها من دعاة الدجل ومن دعاة الاختلاط يعني والعياذ بالله، يعني صارت الصحف الآن مسرح لهؤلاء الأنذال والأشكال وقليلي الحياء يكتبون ما يشاءون والعياذ بالله، تتهكم بالسنة وتتهكم ب يعني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي تتحدى. ومن أنت أيتها الجاهلة السفيهة حتى تتحدى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم سأل الله عليكم يا شيخنا، أذكركم حديث الصحيح حديث عمر رضي الله عنه وارضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتم هذا الباب للنساء قال الله أكبر. نعم. أحسنت. قال عمر فلم أدخل منه بعدها. إذن جاءك جواب شافي ذكرني به أخي أن عمر رضي الله عنه قال لو تركتم يا رسول الله لو تركنا هذا الباب للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو تركتم هذا الباب للنساء يا عمر فلم يدخل عمر معه. إذن المسألة ولله الحمد فيها توقيف وفيها حديث نبوي، فلا يحتاج أن نقول يعني إن يعني أنا سبحان الله العظيم لا أدري عن بعض التصورات كيف تحصل ببال، ولو قدر أنه لم يرد هذا الحديث الصحيح فالمسألة تدخل في المصالح المرسلة الواسعة التي ترتبت عليها آلاف المسائل بنيت على هذه المصالح الإيش المرسلة. وإلا خلاص لا تركب لا سيارة ولا طيارة، خليك مثل الذي يلقب بالديك الذي يقول لا تركب سيارة ولا طيارة ولا تجلس ولا تنظر إلى كهرباء ولا توقد النار بالغاز ولا بالغاز ولا لا يجوز الوقود إلا بالحطب، حرم على نفسه كل الطيبات. ها هذا من الجهل يعني من السفاهة. نعم.